محيط بالعباد، والإحاطة تتناول إحاطة العلم وإحاطة القدرة وإحاطة الاطلاع، وأنه سبحانه وتعالى محيط بالعباد مطلع عليهم لا تخفى عليه منهم خافية، وهو جل وعلا مهيمن. والهيمنة تعني أن الله عز وجل لا يخرج عن قدرته شيء، ومشيئته سبحانه وتعالى نافذة في العباد، ولا يتعاظمه سبحانه وتعالى شيء. فالحاصل أن هذه الأسماء الثلاثة ترجع في خلاصة ما ذكر رحمه الله إلى سعة العلم وإحاطته بكل شيء، وإلى عظمة ملكه وسلطانه، وإلى شهادته لعباده وعلى عباده بأعمالهم، شهادته لعباده وعلى عباده بأعمالهم، أي صالحة كانت أو سيئة، وإلى الجزاء وانفراد الرب بتصريف العباد، فهو سبحانه وتعالى مهيمن على عباده، أمره نافذ فيهم، وقدرته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، إن الله على كل شيء قدير، وهو أيضا حكيم خبير، عليما بكل أعمال العباد، وجزاؤه أيضا نافذ فيهم، للمحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم. قال رحمه الله: الحميد المجيد، أي الذي له جميع المحامد والمدائح كلها، وهي جميع صفات الكمال، فكل صفة من صفاته يحمد عليها ويحمد على آثارها ومتعلقاتها، فيحمد على كل تدبير دبره ويدبره في الكائنات، ويحمد على ما شرعه من الشرائع وأحكمه من الأحكام، ويحمد على توفيقه لأوليائه وعلى خذلانه لأعدائه، كما يحمد على إثابته للطائعين وعقوبته للعاصين، وله الحمد على ما تفضل به على العباد من النعم والخيرات والبركات التي لا يملك العباد إحصاؤها ويتعذر عليهم استقصاؤها. فحمده تعالى قد ملأ العالم العلوي والسفلي، وله الحمد في الأولى والآخرة، وقد عم حمده كل ما يتقلب فيه العباد، لكون ذلك راجعا إلى حكمته وعدله وفضله وإحسانه ووضعه الأمور مواضعها. وهو الحميد الذي يحمده أنبياؤه وأصفياؤه وخيار خلقه، وهو تعالى الحميد الذي يحمدهم على ما أنعم به عليهم، فمنه السبب والمسبب. وأما المجد فهو سعة الصفات وعظمتها، فالمجيد يرجع إلى عظمة أوصافه وكثرتها وسعتها، وإلى عظمة ملكه وسلطانه، وإلى تفرده بالكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق الذي لا يملك العباد أن يحيطوا بشيء من ذلك. فإذا جمع بين الحميد المجيد صار اسم الحميد أخص بكثرة الأوصاف وسعتها، واسم المجيد أخص بعظمتها وتوحده بالمجد. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذين الاسمين العظيمين لله سبحانه وتعالى، وهما الحميد المجيد. وكثيرا ما يأتي هذين الاسمين مقترنين في مواضع عديدة في القرآن وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وفي التشهد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تختم الصلاة وكذلك الدعاء للبركة بهذين الاسمين، الحميد المجيد، فهما اسمان يكثر اقترانهما في النصوص، نصوص الكتاب والسنة. والحمد، الحميد يدل على الحمد، الحميد يدل على الحمد، وأن الله سبحانه وتعالى جل وعلا محمود على أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة وأفعاله الجليلة وشرعه الحكيم، ومحمود على نعمه المتوالية وآلائه المتتالية ومننه التي لا تعد ولا تحصى. ولهذا فإن الحمد يرجع إلى هذين الأمرين: حمد على الأسماء والصفات، وحمد على النعم والعطايا والهبات. يحمد تبارك وتعالى على أسمائه، على أسمائه الحسنى، فأسماؤه كلها حمد، وصفاته كلها حمد، وأفعاله تبارك وتعالى كلها حمد، وشرعه كله حمد. ويحمد تبارك وتعالى على نعمه على عباده التي لا تعد ولا تحصى، فهو سبحانه وتعالى أهل الثناء والحمد لجماله وكماله وعظمته وعظمة أسمائه وصفاته ولنعمه وآلائه ومننه وعطاياه وأفضاله سبحانه وتعالى على عباده. قال: الحميد أي الذي له جميع المحامد والمدائح كلها، وهي جميع صفات الكمال. لاحظ هذا المعنى يوضح لك أن هذا الاسم الحميد هو من الأسماء الدالة على معان عديدة لا على معنى مفرد. وعرفنا أن أسماء الله من حيث دلالاتها منها ما يدل على معنى مفرد، منها ما يدل على التنزيه والتقديس كما مر معنا قريبا، ومنها ما يدل على معاني عديدة. فالحمد حمد الله جل وعلا أي الذي له جميع المحامد، وهي جميع صفات الكمال، وهي جميع صفات الكمال. ولهذا يجب أن نعتقد أن صفات الله سبحانه وتعالى كلها حمد: سمعه حمد، بصره حمد، علمه حمد، حكمته حمد، جميع صفاته سبحانه وتعالى كلها حمد، كلها حمد، وهي محل ثناء وتعظيم، لأن الله يثنى عليه سبحانه وتعالى بها، يثنى عليه بما له من الأسماء الحسنى وما له من الصفات العلى وما له من الأفعال العظيمة، يثنى على الله بها لأنها كلها حمد، كلها حمد، ويثنى عليه سبحانه وتعالى ويحمد على النعم التي يتفضل بها على العباد وما يوليهم سبحانه وتعالى من المنن والعطايا والهبات. لاحظ في سورة الفاتحة التي نقرأها فرضا في اليوم 17 مرة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذا كله حمد على أسماء الله وعلى صفاته وعلى ربوبيته، فنحمده لألوهيته ونحمده لربوبيته ونحمده لرحمته ونحمده لعموم ملكه. فيحمد سبحانه وتعالى على أسمائه الحسنى جل وعلا، ويحمد أيضا على المنن والعطايا. من الحمد على الأسماء صدر سورة 7: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. هذا كله حمد على هذه الأسماء وعلى الملك. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، حمد على نعمة نزول الوحي والمنة على العباد بذلك. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، حمد على فالله يحمد على أسمائه وصفاته، ويحمد سبحانه وتعالى على نعمه ومننه وآلائه جل وعلا. وأما المجيد فهو السعة، سعة الصفات، لأن أصل هذه الكلمة في اللغة في مدلولها كلمة تدل على السعة، لما تقول العرب استمجد المرخ والعفار نوعان من الشجر، أي كثرة وصار هناك سعة وكثرة في هذين النوعين كانوا يستعملونها فالإيقاد. أمجد الشيء أي أوسع منه وأكثر، فالكلمة تعني السعة. فالمجيد اسم الله تبارك وتعالى اسم دال على سعة صفاته وكمالها وعظمتها. يوضح لك دلالة هذا الاسم الحديث القدسي الذي يتعلق بالفاتحة، حديث أبي هريرة حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة، المقصود بالصلاة ما هو؟ الفاتحة. قسمت الصلاة أي الفاتحة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، أي أن الفاتحة مقسومة بالنصف، نصفها الأول للرب ونصفها الأخير للعبد. قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، النصف الذي يتعلق في الرب الذي هو في أولها. يقول الله في هذا الحديث القدسي فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. المجد السعة، لما يكثر العبد من حمد الله والثناء عليه بأسمائه وصفاته وعظمته، يحمده على ربوبيته، يحمده على رحمته، يحمده على ملكه، هذه سعة. قال مجدني عبدي. فالتمجيد والمجد هذا السعة في الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن هذا الاسم المجيد من الأسماء التي لا تدل على معنى مفرد، وإنما هو يدل على معاني عديدة، لا يدل على معنى مفرد وإنما هو يدل على معاني عديدة. ولهذا قال المجد سعة الصفات وعظمتها، فالمجيد أي واسع الصفات، عظيم الصفات. فالمجيد يرجع إلى عظمة أوصافه وكثرتها وسعتها، وإلى عظمة ملكه وسلطانه، وإلى تفرده بالكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق الذي لا يمكن العباد أن يحيطوا بشيء من ذلك. قال فإذا جمع بين الحميد والمجيد صار اسم الحميد أخص بكثرة الأوصاف وسعتها، مثل ما تقدم قال الحميد الذي له جميع المحامد وهي جميع صفات الكمال، واسم المجيد أخص بعظمته وتوحده بالمجد، توحده بالمجد أي العظمة والكبرياء والكمال والجلال. نعم. قال رحمه الله الحكيم أي الموصوف بكمال الحكمة وبكمال الحكم بين عباده، فالحكمة هي سعة العلم والاطلاع على مبادئ الأمور وعواقبها، وعلى سعة الحمد حيث يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها، ولا يتوجه إليه سؤال ولا يقدح في حكمته مقال، فله الحكمة في خلقه وأمره. أما الحكمة في خلقه فإنه خلق الخلق بالحق

الحكم لله يقضي في خلقه سبحانه وتعالى بما يشاء، وحكمه نافذ، حكمه الكوني القدري نافذ في عباده، لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وله الحكم الشرعي، فهو وحده سبحانه وتعالى الذي يشرع ما يريد ويحكم ما يريد. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، إن الحكم أي الشرعي إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وفي السورة نفسها في ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن نبيه يعقوب عليه السلام قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، إن الحكم إلا لله عليه توكلت، هذا الحكم الكوني. فالحكم تارة يطلق ويراد به الكون القدري، وتارة يطلق ويراد به الحكم الشرعي الديني. فالحكم لله، وكذلك الحكم الجزائي، وهو ثوابه سبحانه وتعالى لعباده المطيعين، وعقوبته سبحانه وتعالى للعاصين، هذا كله لله. فالحكيم أي الذي له الحكم، قال أي الموصوف بكمال الحكمة وبكمال الحكم بين عباده، وبكمال الحكم، هذا الذي هو كمال الحكم، هذا أحد المعنيين. والمعنى الثاني كمال الحكمة، وهي التي فصل الشيخ رحمه الله تعالى القول فيها هنا، الحكيم أي الذي له كمال الحكمة. والحكمة هي وضع الأمور مواضعها وإنزال الأشياء منازلها لسعة العلم والاطلاع على مبادئ الأمور وعواقبها وعلى سعة الحمد، حيث يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها. فهو سبحانه وتعالى حكيم له الحكمة البالغة، فكل أفعاله حكمة، وكل أقواله حكمة، وكل شرعه سبحانه وتعالى حكمة. فلا يقضي قضاء ولا يقدر أمرا إلا عن حكمة بالغة، إلا عن حكمة بالغة. تنزه سبحانه وتعالى عن الباطل، وتنزه تبارك وتعالى عن أن يكون خلق الخلق هكذا سدى، كل ذلك منزه عنه. وتنزه أن يكون خلق الخلق لعبا، الله منزه عن ذلك كله. فخلقه وتقديره للأشياء هذا كله عن حكمة، كله عن حكمة، وكذلك شرعه. ولهذا بين الشيخ رحمه الله تعالى أن لله سبحانه وتعالى الحكمة في خلقه وأمره، ألا له الخلق والأمر، فهو حكيم في الخلق أي ما يقضي ويقدر بين الخلائق، وحكيم أيضا في الأمر الذي هو الشرع الذي يشرعه ويأمر به سبحانه وتعالى. أما الحكمة في الخلق فإنه خلق الخلق بالحق ومشتملا على الحق، وكان غايته ونهايته الحق، وكان غايته ونهايته الحق، فخلق الخلق بأحسن نظام، ورتب المخلوقات بأكمل إتقان سبحانه وتعالى. فالحاصل أن خلق الله جل وعلا للمخلوقات وإيجاده للكائنات كله عن حكمة، وجاءت المخلوقات بحكمة الحكيم الخبير العليم منتظم أمرها وفق حكمة خالقها ومبدئها وموجدها وفاطرها سبحانه وتعالى. لا ترى في خلق الرحمن من فطور ولا تفاوت ولا خلل ولا نقص، بل لو اجتمعت عقول الخلق ليقترحوا أحسن من هذا لم يقدروا على ذلك، فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق في أحسن تقويم، تبارك الله أحسن الخالقين. فيما يتعلق بالحكمة في الشرع، فإنه تعالى شرع الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل ليعرفه العباد ويعبدوه، فأي حكمة أجل من هذا وأي فضل وكرم أعظم من ذلك؟ وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى لم يوجد الخلق عبثا، بل وأوجدهم عن حكمة، والحكمة من إيجادهم وخلقهم هي أن يعرفوه وأن يعبدوه، أمران مقصودان للخلق، أن يعرفوه وأن يعبدوه. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لماذا؟ نعم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وخلق الخلق يعبدوه ويفردوه بالذل والخضوع والانكسار، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحاصل أن الله سبحانه من أسماء الحكيم، والحكيم هو الذي له كمال الحكم وله كمال الحكمة سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: السميع البصير العليم الخبير، أي السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات سرها وجهرها، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. البصير الذي أبصر كل شيء دق وجل، فيبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، ويبصر جريان الأغذية في عروق الحيوانات وأغصان النباتات. ولقد أحسن من قال: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ بين العظام والنحل النحلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ بين عظامها النحلي، إمن علي عندك عظامها، والمخ من بين العظام النحلي، إمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. العليم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يعزب عن علمه شيء، أحاط علمه بالواجبات والمستحيلات والجائزات، وبالماضيات والحاضرات والمستقبلات، وبالعالم العلوي والسفلي، وبالخفيات والجليات، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم السر وأخفى، ويعلم ما أكنته الصدور، وما توسوس به النفوس، وما فوق السماوات العلى، وما تحت الثرى. الخبير الذي أدرك علمه السرائر، واطلع على مكنون الضمائر، وعلم خفيات البذور، ولطائف الأمور، ودقائق الذرات في ظلمات الديجور. فالخبير يرجع إلى العلم بالأمور الخفية التي هي في غاية اللطف والصغر وفي غاية الخفاء، ومن باب أولى وأحرى علمه بالظواهر والأمور الجلية. والعليم يدل بالمطابقة على الأمرين، وكثيرا ما يأتي ذكر هذه الأسماء الكريمة في سياق الأعمال وجزائها، ليوقظ القلوب وينبهها على إكمالها وإحسانها وإتقانها وإخلاصها، وليرغبهم ويرهبهم. نعم، أورد هنا الأسماء أربعة لله عز وجل: السميع، البصير، العليم، الخبير. لكن قبل الدخول فيها أشير إلى مرة ثانية إلى الآية الكريمة من سورة يوسف، قول الله سبحانه وتعالى فيما ذكره عن يعقوب، قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. هنا ذكر رحمه الله تعالى أربعة أسماء حسنى عظيمة لله جل وعلا: السميع، البصير، العليم، الخبير. والسميع البصير كثير ما يأتي اقتران هذين الاسمين في مواضع، وكذلك العليم الخبير كثيرا ما يأتي اقتران هذين الاسمين. أما اسم الله تبارك وتعالى السميع فهو دال على أن الله سبحانه وتعالى وسع سمعه الأصوات كلها، وسع سمعه تبارك وتعالى الأصوات كلها، سواء كان الصوت عاليا أو كان الصوت مخافتة ومناجاة، فسمعه سبحانه وتعالى وسع الأصوات كلها، كما قال الله في سورة الرعد: سواء منكم، أي عند الله سبحانه وتعالى، من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فإن الله سبحانه وتعالى سمعه وسع كل شيء، وعلمه سبحانه وتعالى وسع كل شيء. فسواء عند الله جل وعلا الصوت العالي أو الصوت الخافت، وسواء عنده كان المرء في العلن وظاهرا يرى أو ترى أعماله، أو كان مختفيا في سرداب أو في أي مكان، فإن الأمر هذا كله عند الله سواء، لأنه سبحانه وتعالى السر عنده علانية والغيب عنده شهادة، ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. ولما جاءت المرأة التي جاءت إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام تجادله في زوجها وتشتكي إلى الله، كانت عائشة في البيت قريبة منها، وكان الأمر بين هذه المرأة وبين النبي صلى الله عليه وسلم مناجات، وعائشة في الدار نفسها، فتقول كنت أسمع بعض كلامها ويغيب عني بعضه. فما أن انتهت المرأة من المناجات إلا ونزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فلما نزلت هذه الآية قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، لأنها تخبر عن نفسها أنها كانت في الدار وقريبة من تلك المرأة التي تناجي النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها، فما كانت تسمع كل الكلام، تسمع ويغيب عنها بعض، تسمع بعضا ويغيب بعضا. ونزل قول الله قد سمع الله، فتقول رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها. وسع سمعه الأصوات كلها، لو أن الناس أو الثقلين الجن والإنس من أول الدنيا إلى آخرها اجتمعوا كلهم في صعيد واحد، وكلهم في لحظة واحدة سألوا الله، وكل سأل حاجة، وكل يسأل بلهجته ولغته، لسمعهم سبحانه وتعالى أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو حاجة بحاجة أو لغة بلغة. فهو سميع بسمع وسع به سبحانه وتعالى الأصوات كلها. وإيمان العبد بأن الله سميع وأن سمعه سبحانه وتعالى وسع كل شيء يربيه على المراقبة والأدب مع الله والكثرة من ذكر الله سبحانه وتعالى وتزيين الصوت بتلاوته لكلام الله جل في علاه يعتني بهذا ويبتعد عن كل ما لا يليق من القول. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، فيحرص على القول السديد وعلى صيانة لسانه وعلى حسن الأدب مع ربه سبحانه، لأن الله سبحانه وتعالى سميع لي جل وعلا الأصوات كلها. قال البصير الذي أبصر كل شيء دق وجل، يعني صغر أو كبر، فيبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، ويبصر جريان الأغذية في عروق الحيوانات، ويبصر ما هو أدق ذلك، هذا أدق من ذلك. هذا مجرد مثال يذكر لسعة بصره سبحانه وتعالى، وأنه يرى بصير ببصر يرى سبحانه وتعالى جميع المخلوقات، جميع الكائنات صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد أحسن من قال: يا من يرى مد البعوض جناحا في ظلمة الليل البهيم الأليلي، يعني الليل المدلهم المظلم، في مثل هذه الحالة إطلاقا ما ترى البعوضة، فضلا عن أن يرى جناحها وهو يمتد أصلا لا ترى. ولهذا في الليلة البهيم الأليل وانت نائم تأتي البعوضة إلى أرنبة أنفك وتقع عليه ما تدري بها، عند عينك تقع، ثم ما تدري إلا بعد أن تؤدي مهمتها، ما تشعر بها أصلا إلا بعد القرصة تحس بالألم، وإلا هي أمام عينك وقعت، أمام عينك وقعت ما تراها أصلا. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ من بين العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. فهذا فيه أن بصر الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء جل في علاه. وهذا أيضا علم العبد به واستحضاره يورث العبد أيضا مراقبة لله سبحانه وتعالى في كل حركاته وسكناته، وأيضا يورثه المراقبة لله في تعبده وتقربه لله سبحانه وتعالى، فيحرص على الإحسان في العمل، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اذكر أن الله بصير مطلع على كل شيء، يرى سبحانه وتعالى كل شيء الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. العليم بكل شيء، هذا أيضا يتعلق بعلم الله، أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى عليم بعلم وسع كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فعلمه سبحانه وتعالى وسع كل شيء، أحاط بكل شيء، علم سبحانه وتعالى ما كان، وعلم ما سيكون، وعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون، مثل ما قال الله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا لا يكون، لا يردون للدنيا، لكن لو ردوا وأمر لا يكون لعادوا لما نهوا عنه، فعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأنت تمشي في الصحراء أو بين الأشجار وتتساقط الأوراق وترى البذور وترى الحبوب وترى، لا يحصيه إلا الله، علم الله محيط بذلك كله، كل ورقة تسقط محيط بها علم الله سبحانه وتعالى. كم من هذه الأوراق التي تسقط تتساقط ولا سيما في الخريف في العالم كله، فعلم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء. هذا أيضا يورث العبد مراقبة لله سبحانه وتعالى وتقوى لله. ولهذا يعني اتفق أهل العلم أن أعظم رادع للعبد وأكبر زاجر له أن يستحضر أن الله عليم، وأن الله محيط، وأن الله بصير، وأن الله خبير، وأن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه من العباد خافية، وأن الله شديد العقاب. يستحضر هذا، هذا الاستحضار هو أعظم رادع عن كل منكر وعن كل شر، وهو أيضا أكبر معين على للعبد على صلاحه في أعماله كلها. ولهذا تجد في القرآن آيات كثيرة جدا تختم بإن الله ما تعملون خبير، إن الله خبير بما تعملون، إن الله ما تعملون بصير، والله بصير بما تعملون، إن الله بصير بالعباد. آيات كثيرة جدا تختم بهذا في مقام الترغيب أو في مقام الترهيب. والخبير الذي أدرك علمه السرائر واطلع على مكنون الضمائر وعلم خفيات البذور ولطائف الأمور ودقائق الذرات في ظلمات أو في ظلمات الديجور، يعني الظلام المدلهم. فعلم الله سبحانه وتعالى أو اسم الله الخبير يدل على اطلاعه على خفايا الأمور ودقائق الأشياء كعلمه سبحانه وتعالى بظواهرها. يتضح لك ذلك عندما تقرأ مثلا قول الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال، هذا شيء خفي دقيق جدا، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ختم بهذا الاسم لأنه ذكر دقائق وأشياء، فالخبير هو الذي يطلع على خفايا الأمور ودقائق الأشياء وبواطنها وخفيها. فالخبير الذي أحاط علما وخبرة بالأمور ودقيقها وخفية لا تخفى سبحانه وتعالى عليه خافية. مثلها أيضا في سورة الحج قول الله سبحانه وتعالى في عدد من الآيات، تقريبا 7 آيات متواليات، كل آية منها ختمت باسمين من أسماء الله تبارك وتعالى. وبالمناسبة هذه الآيات 7 اقرأ كلاما جميلا حولها في كتاب القواعد الحسان للمصنف رحمه الله تعالى، في قاعدة خصها ببيان أن ختم الآيات القرآنية بأسماء حسنى لله يكون لهذه الأسماء التي ختمت بها الآيات تعلق بالمعاني أو الأحكام التي ذكرت في الآية، فالآية لا تختم إلا باسم له تعلق بالمعنى الذي ذكر فيها. ووضح ذلك وضرب على ذلك أمثلة عديدة من هذه 7 آيات سردها رحمه الله. الآية الخامسة من هذه الآيات 7 قال: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، نعم، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير. فهذا البذور وخروج النبات وهذه الأشياء الدقيقة، فختم جل وعلا ذكره لهذا المعنى باللطيف الخبير. واللطيف سيأتي الكلام عليه بعد هذا مباشرة، أما الخبير فهو الذي كما ذكر رحمه الله الذي أدرك علمه السرائر واطلع على مكنون الضمائر وعلم خفيات البذور ولطائف الأمور ودقائق الذرات. ونكتفي بهذا. قال: والعليم يدل بالمطابقة على الأمرين، العليم يدل على الأمرين، يعني على اطلاع على